أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم وفيها ما تشاء وما ظلمناهم ولكن

ربكم ورب آبائكم الأولين. ربنا اكشف عنا العذاب ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون